نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحانه سبحانه، تنزه وتعالى عن كل عيب ونقص، سبحانه ولا تقال إلا له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هي شريعة الله عز وجل. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته ورسالته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى من هذه الدنيا لهو خير وأبقى مما كثر وألهى عن الآخرة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي رأس الأمر، بل هي رأس كل أمر. فرأس الأمر مخافة الله تبارك وتعالى، وما التقوى إلا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وعقابه وقاية، بأن تفعل ما أمر وتجتنب عما نهى عنه سبحانه وتعالى، طمعا فيما عنده وخوفا من عقابه وعذابه. والتقوى وصية الله عز وجل من فوق سبع سماوات للأولين والآخرين. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حين قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. فأسأل الله العلي القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك، أن يجعلني وإياكم والمسلمين والمسلمات من عباده المتقين الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أيها الإنسان، كيف تجرأت، كيف تجرأت وتجاسرت على ربك جل وعلا وهو الذي خلقك من نطفة، بل خلقك من ماء مهين قبل النطفة، بل لم تكن شيئا وكنت عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب، نعم يا رب، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا. ماذا كان الإنسان قبل أن يخلقه الله عز وجل؟ لم يكن شيئا. ثم أنعم الله تبارك وتعالى عليه فخلقه من ماء مهين، ثم جعل هذا الماء نطفة. حين اندمج هذا الماء بماء المرأة أو بالبويضة فتكونت النطفة، ثم أصبحت علقة، ثم أصبحت مضغة، ثم جعلها الله عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد ذلك يتكبر ويتجبر حتى على مولاه وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى، يعصى أوامره، يعثو في الأرض فسادا، يجاهر بالمعاصي. جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن بسر القرشي قال: بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه عليها وقال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني، كيف تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أي من مثل هذه البصقة، أعزكم الله، ماء مهين. ثم بعد أن سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وتيد، فجمعت ومنعت، أي جمعت المال ثم منعته ولم تعطه أحدا من الفقراء والمحتاجين، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة، أنى أوان الصدقة، قد فات ومر أوان الصدقة، ألم تستفق إلا بعد أن جاءك الموت، ألم تستفق إلا بعد أن بلغت التراقي وغرغرت الروح في الحلق؟ ماذا تنتظر أيها الإنسان، ماذا تنتظر حتى تتوب إلى الله عز وجل؟ أتنتظر الموت؟ فإن الموت يأتي بغتة لا مقدمات له، فكم من صحيح مات فجأة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. إن الموت ليس له مقدمات كما يظن الناس، كم من صغير مات، وكم من كبير عاش وأمد الله في عمره. إن الأمر ليس بالصحة، وإن الأمر ليس بطول العمر والصغر والكبر، وإنما هو قدر الله عز وجل الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق ابن آدم في اللوح المحفوظ. كتب العمر، وكتب الرزق، وكتب الشقاء والسعادة، وكتب الأقدار سبحانه وتعالى. فماذا ينتظر هذا الإنسان؟ إن الإنسان لظلوم كفار، يتجبر ويتكبر حتى على ربه جل وعلا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. رزقك الله عز وجل وأنعم عليك وأنت تعيش تتقلب في نعم الله عز وجل. ثم من البشر من يتكبر حتى على ربه رب العزة جل وعلا. كيف هذا؟ كيف ذاك؟ اسمع لهذه القصة. أتى العاص بن وائل ذلك المجرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظام بالية، رفاة لأحد من الناس قد مات ومر عليه زمن طويل فأصبحت عظامه هشة، فأمسكها بيده أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم فركها وضغطها حتى تفتتت، ثم نفخ فيها أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام ويحييها بعد أن بليت وتفتتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يقين راسخ وإيمان عظيم، قال له: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ويدخلك النار. علم النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا أن هذا الرجل من أهل النار، فأخبره بذلك الخبر، ذلك المجرم الذي يتكبر على ربه. أتاه يوما رجل فقير للعاص بن وائل وعمل له عملا، اشتغل له شغلة، فلما أنهاها قال: يا أبا عمرو، أعطني أجرتي. فقال له العاص بن وائل: أتؤمن أننا سوف نبعث بعد أن نموت ونحيا ونحاسب؟ قال: نعم. قال: إذن فلما نبعث سيبعث الله معي مالي وكنوزي، وحينئذ أحاسبك وأعطيك أجرتك. أرأيت هذا الكبر؟ أرأيت مثل هذا الكبر؟ يقول الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ هذا الذي تكبر وتجبر، هذا الذي تكبر حتى على ربه جل وعلا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أنه سوف يبعث بعد الموت ويقف بين يدي الله عز وجل؟ نعم والله، نقف حفاة عراة غرلا، ويكلمنا ربنا جل وعلا ليس بيننا وبينه ترجمان، فيسألنا عن كل صغير وكبير. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء سبحانه وتعالى. لو كان الإنسان بعد أن يموت يترك لكان هذا الموت راحة طلبه كل إنسان، ولكن بعد الموت بعث، ويسأل ربنا عز وجل عن كل شيء، عن كل شيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإنسان، لا تتكبر ولا تتجبر، فإنك بدأت من ماء مهين وتعود إلى التراب فتصبح من طين كما بدأت من طين. ثم يبعثك ربك جل وعلا ليسألك فيما بينهما: ماذا صنعت؟ بعدما خلقك عشت طويلا ثم أماتك وبعثك ليسألك: ماذا فعلت؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لماذا يسأل عن هذه الأشياء؟ لأنها نعم الله عز وجل التي أعطاك إياها وخولك إياها، ثم يسألك عنها. إنها أمانة، إنها الأمانة. كيف تصرفت في هذه الأمانة؟ هل ضيعت أم حفظت؟ فطوبى لمن حفظ. ويا لهوان وذلة من ضيع، ويا لعذابه. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله تبارك وتعالى يؤمن من عذابه يوم القيامة أناسا قد حفظوا أمانة الله عز وجل، وعملوا بما يرضي الله عز وجل، وتجنبوا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، أي النار والعياذ بالله، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يفزعون كما يفزع الناس، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، هذا العاص بن وائل حين ضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المثل وأمسك العظام بيديه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي كيف كان خلقه من الله عز وجل. ولو تنبه وتدبر أنه خلق من لا شيء، ثم جعله الله تبارك وتعالى من ماء، ثم من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، كل هذه الأطوار، لتنبه ولعلم مقدار وعظمة قدرة الله تبارك وتعالى عليه، ولكنه جهل ونسي. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها من العدم أول مرة هو الذي يحييها سبحانه وتعالى بكن فيكون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال العلماء والمفسرون: إن الشجر الأخضر جعله الله تبارك وتعالى من بذرة ثم تروى فتكبر وتصير شجرا أخضرا، ثم تيبس وتموت وتصبح يبسا وحطبا يشعلها الناس في النار يستدفئون بها. وقال بعضهم، أي بعض المفسرين: بل هناك في الحجاز شجرتان يقال لهما شجرة المرخ وشجرة العفار، وهاتان الشجرتان إذا ضربتا بعضهما ببعض، أي فرع من هذه الشجرة وفرع من الشجرة الأخرى، وهما أخضران قدح الله تبارك وتعالى منهما النار. وهذه من علامات قدرة الله تبارك وتعالى، ومن المعجزات التي هي في قدرة الله عز وجل في خلقه، ولكن الناس لا يتعظون ولا يتدبرون آيات الله تبارك وتعالى في خلقه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولكن من الناس من لا يتبين له أنه الحق. من الناس من لا يتدبر آيات الله، آيات الله عز وجل. من الذي أجرى السحاب؟ من الذي أجرى الرياح؟ من الذي أنزل المطر فسقى به أماكن وترك أخرى؟ من الذي خلق الإنسان وصوره في أحسن صورة ثم يميته ثم يبعثه؟ أشياء لو تدبر فيها الإنسان، بل لو تدبرت في خلقك أنت وهذه الأجهزة التي تعمل ليلا ونهارا لا تكل ولا تمل في جسم الإنسان، هذا القلب لو توقف لحظة لمات ابن آدم. أأنت الذي تملك أن تسيره وتجعله يخفق وينبض؟ أأنت الذي بيدك هذا الأمر؟ لا والله، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. هذه المعدة التي جعلها الله تبارك وتعالى طاحونة تطحن هذا الطعام وتستخرج منه الغذاء حتى تحيا وتقوم، من الذي فعلها؟ أأنت؟ تكون نائما والقلب ينبض والمعدة تهضم والكبد يستمر في عمله، ومع ذلك لا تتنبه وتغفل، بل وتعصي الله عز وجل ليلا ونهارا. متى تستفيق؟ متى تتوب إن لم تتب الآن؟ إن الموت يأتي بغتة، وإن التوبة واجبة على الفور لا تؤجل، إن التوبة واجبة على الفور لا تؤجل. يقول الله عز وجل للمؤمنين وليس للكافرين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وكل عسى في القرآن محققة بإذن الله كما قال العلماء، أي أنكم إذا ما فعلتم ذلك كفر الله عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وألا يخزينا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، مر أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد وأستاذ العقيدة سلام الله تبارك وتعالى عليه، مر ذات يوم من على شاطئ البحر فوجد جثة حيوان قد ألقاها البحر ونهشت منها السباع وأكل منها الطير، فتعجب في نفسه وقال في نفسه: أنى يحيي الله هذه بعد موتها؟ كيف يبعثها الله عز وجل وقد تفرقت في بطون السباع وتمزقت في حواصل الطير؟ فأنى يجمعها الله عز وجل؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن. سأله الله عز وجل: أولم تؤمن؟ وما كان إبراهيم ليتزعزع إيمانه، فهو إمام المسلمين وعلم للتوحيد، بل هو إمام التوحيد في هذه الدنيا. ما كان ليهتز إيمانه ولا يتزعزع يقينه، فقال لله عز وجل: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما سأله الله عز وجل: أولم تؤمن؟ أبعد كل هذا لم تؤمن بعد يا إبراهيم؟ قال: بلى، أي بلى آمنت وصدقت وتيقنت، ولكن ليطمئن قلبي. وليس المعاينة كالخبر، ليس حينما أرى بعيني كأن يخبرني أحد، فالمسألة مسألة زيادة إيمان وزيادة يقين ولم تكن شكا. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام أن لو كان إبراهيم عليه السلام قد شك فنحن أولى بهذا الشك منه، لأنه أكثر يقينا وإيمانا، فهو إمام الموحدين سلام الله تبارك وتعالى عليه. ولكن إبراهيم، ولكن لا نشك، فإبراهيم أولى بألا يشك. معنى الكلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، إن إبراهيم لا يشك، ولو كان شك فنحن أولى بهذا الشك منه، فما بالك ونحن لا نشك في إيماننا بالله، فإبراهيم أولى بألا يشك بالله عز وجل، ولكن ليطمئن قلبي. فقال الله عز وجل: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي خذ أربعة من الطير. تكلم العلماء في أنواعهن فقالوا: من الحمام والدجاج والأوز وشيء من طيور المغرب، ولكن هذه الأنواع لا تهمنا ولا تعنينا، ولكن الذي يعنينا هو الآية التي جعلها الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام حتى يطمئن قلبه ويزيد إيمانه. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي مزقهن وقطعهن إربا. ففعل إبراهيم ثم خلطهم ببعض بعد أن مزق العظام واللحم والريش ونزع الأجنحة والأقدام والرؤوس، خلط ذلك كله في بعضه مع الدم، ثم جعل على كل جبل من أربعة جبال، وزعها على أربعة جبال كما يقول المفسرون، وجعل الرؤوس في يديه، جعل الأربعة رؤوس للطير في يديه، ثم نزل إلى الوادي فأمره الله عز وجل وقال له: ثم ادعهن، أي بعد أن تنزل، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا ينال، حكيم يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ففعل إبراهيم ودع الطير، فإذا بهذا اللحم والعظم والريش والدم يأتي إليه مبعثرا، ثم يتركب هذا اللحم والعظم والريش كل في رأسه لا يخطئها، يختار كل منها رأسه لا يخطئ هذه الرأس. فبعد أن يكتمل بعث الله تبارك وتعالى فيه الروح فطار، طار في جو السماء وإبراهيم ينظر إليه بعينيه. أبعد هذا كله يشك إبراهيم؟ لا والله، إنه الإيمان الراسخ والعقيدة القوية التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده الموحدين. هذا القلب لا تملكه أنت، وإنما يملكه الله عز وجل. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالتوبة وأخفى الموت وجعله بغتة كما أخفى يوم القيامة، فلا يعلم الساعة إلا الله، لا يعلمها حتى الملك الذي ينفخ في الصور، ولم يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل. أخفاها الله كما أخفى الموت، فلم يجعل له دليل ولا مقدمات، ليس المرض وليس الكبر، وإنما هي إرادة الله تبارك وتعالى والقدر. فالتوبة التوبة، فلنسارع بهذه التوبة ولنعجل بها، فإننا لا نعلم متى نموت ثم يبعثنا الله عز وجل فيحاسبنا. وما أجمل التوبة في هذه الأيام المباركات، تلك الأيام التي بدأت واقترب ذروة سنامها وفضلها منا كثيرا. هذه الأيام أعني بها الأشهر الحرم التي بدأت، فاليوم هو الحادي عشر من ذي القعدة، ذلك الشهر الحرام من الأشهر الأربعة الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر التي قال الله عز وجل في فضلها وحقها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. استمع لقول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر. قال العلماء: إن عظم الذنب في الأشهر الحرام أكبر وأعظم عند الله عز وجل من الذنوب في باقي الأشهر، لنص الله عز وجل في كتابه العزيز على هذا. فلا تظلموا فيهن، هذه الأشهر بعينها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء والمفسرون: لهذا النهي وهذا الأمر من الله عز وجل كانت الذنوب في هذه الأشهر أعظم جرما وإثما منها في غيرها من الأيام والشهور. فلنعظم شعائر الله عز وجل، فإنها من تقوى القلوب، ولنتقي الله عز وجل في هذه الأشهر وفي غيرها، ولنتب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات، عسى ربنا أن يكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا بهداك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا أديت عنه دينه، ولا مدينا إلا أديت عنه دينه، ولا مهموما أو مكروبا إلا نفذت كربه وهمه وغمه، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا واهدِ بنا، واجعلنا سببًا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالناس فتنةً فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا عن سبيل الحق مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا. عباد الله، أصلي وأسلم على من أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وارضَ اللهم عن الصحابة والتابعين، وارضَ عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.